بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في منجزية القطع، وبعد أن انتهينا من الكلام في المنجزية بناء على رأي السيد الشهيد رحمة الله عليه المعروف بمسلك حق الطاعة، نتكلم اليوم بناء على رأي المشهور ورد السيد الشهيد على ذلك. وإن كنا قد ضمننا الدرسين الماضيين بعض الكلام في ذلك، والبحث هنا في الحجية على مبنى الرأي المشهور إنما يكون في نقطتين: الأولى أصل ثبوت المنجزية للقاطع، والثانية في إمكان سلب هذه المنجزية عن القطع. وفي كلتا الجهتين يختلف رأي المشهور عن رأي السيد الشهيد رحمة الله عليه. سبق وأن قلنا أن السيد الشهيد يرى أن المنجزية ثابتة للقاطع بما هو مصداق من مصادق الانكشاف، وبالتالي يمكن أن تثبت المنجزية لكل نحو من أنحاء الانكشاف حتى ولو كان بنحو الظن والاحتمال. هذا في النقطة الأولى. وفي النقطة الثانية كان رأي السيد الشهيد رحمة الله عليه أن الانكشاف لتكاليف المولى ولو كانت بنحو الظن والاحتمال منجزة ما لم يرد ترخيص من قبل المولى في تلك التكاليف. فحتى الانكشاف القطعي من حق المولى أن يرخص عنه، إنما الفارق بين الانكشاف القطعي والانكشاف الظني والاحتمالي هو أن الترخيص لا يمكن أن يكون جادا في الترخيص القطعي بخلافه في الترخيص الظني والاحتمالي. هذا هو ما مر من رأي السيد الشهيد رحمة الله عليه في النقطتين. اليوم نتحدث عن رأي المشهور في تلك النقطتين، في هاتين النقطتين، ثم تعليق السيد الشهيد رحمة الله عليه على ذلك. أما في النقطة الأولى فإن المشهور ادعى أن المنجزية ثابتة للقاطع بما هو قطع وليس بما هو مصداق من مصادق الانكشاف. فالمنجزية لازم ذاتي للقاطع بما هو قطع تماما كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، وكالحرارة بالنسبة إلى النار. المنجزية لازم ذاتي للقاطع، وعليه فإن وجد القاطع وجدت المنجزية، وإن انتفى القاطع انتفت المنجزية، ولا يمكن أن تثبت لنحو انكشاف آخر كالظن والاحتمال. وهذا ما عبروا عنه بقاعدة قبح العقابي بلا بيان، على الخلاف، على الخلاف أنه شنو معنى بلا بيان، يعني بلا علم أم لا، مقصودهم بلا حجة تقوم على التكليف. يقبح العقاب إذا لم تقم الحجة. طبعا الظاهر أن مراد المشهور منهم هو بلا حجة تقوم على التكليف. بغض النظر عن ذلك، يتبين أن رأي المشهور أنهم يعتبرون أن المنجزية لازم ذاتي للقاطع، تثبت إن ثبت وتنتفي إن انتفى. وحينئذ بغض النظر عن الاستدلالات التي سوف يذكرونها في مراحل لاحقة ويأتي من السيد الشهيد أن يذكرها أيضا في بعض المباحث الآتية في الجزء الثاني، بغض النظر عن ذلك تكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان بمثابة المفهوم لهذه الدعوة، دعوة أن القطع أن المنجزية لازم ذاتي للقاضي. كيف توضيح ذلك؟ هم يقولون أنه إن وجد القطع وجدت المنجزية، وإن انتفى القطع انتفت المنجزية. يعني المنجزية تدور مدار القطع وجودا وعدما، فإذا وجد القطع وجدت المنجزية، وإذا لم يوجد القطع وجد ظن واحتمال لا توجد المنجزية. وهذا يعني أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي مضمونها شنو؟ مضمونها أن لا منجزية لغير القاطع، وهكذا مضمونها. جاوبوني، تكون بمثابة المفهوم لدعوى أن المنجزية لازم ذاتي للقاطع. هذه الدعوة الأولى في النقطة الأولى. السيد الصدر يذكر النقطة الثانية في تصورهم، بعد ذلك يرد على كلتا النقطتين. أما النقطة الثانية وهي في مسألة عدم إمكان سلب المنجزية، فقد برهنوا على ذلك. قالوا لا يمكن للمولى أن يسلب المنجزية عن القطع لبرهانين. البرهان الأول المنسوب للمحقق العراقي والذي ذكره السيد الشهيد هنا، أن معنى سلب المنجزية عن القاطع، ما هو معنى ذلك؟ معنى ذلك إن المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العاقل بوجوب الامتثال وقبح المخالفة، فإذا جاء المولى ورخص وسلب المنجزية عن القاطع فهذا يعني أنه رخص في المخالفة، رخص في المعصية، وهذا الترخيص قبيحون. وهذا الاستدلال كما ترون يرجع لمدركات العقل العملي. بعبارة، المكلف إذا قطع بالتكليف ماذا يحكم العقل؟ يحكم العقل بقبح مخالفة هذا التكليف، بقبح معصية هذا التكليف. فلو رخص المولى فيه في التكليف، كيف رخص؟ سلب المنجزية عن القطع، لكان ذلك ترخيصا في المعصية القبيحة عقلا. والترخيص في المعصية القبيحة عقلا قبيح، فلا يصدر من المولى، لأن المولى لا يصدر منه القبيح. هذا برهان. البرهان الثاني الذي لم يذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه، أنه كيف يفكك بين اللازم الذاتي وملزومه؟ هذا البرهان لهم؟ لهم هذا هو المشهور عندهم، هذا البرهان هو المشهور عندهم. وسأتي إلى نقطة دقيقة أقول لماذا جئت بهذا البرهان مع أنه لم يذكر في الحلقة، سأذكر ذلك. البرهان الثاني أن الملجزية لازم ذاتي للقاطع، ولا يمكن التفكيك بين الملزوم وبين لازمه الذاتي، وهو هذا البرهان للمرز النائيني وآخرين. سيأتي في العبارة في التطبيق أقول لماذا جئت بهذين البرهانين في التطبيق، سأقول ذلك. هذه نظريتهم في النقطة الثانية. إذا نظريتهم في النقطة الأولى، جاوبوني، لا في النقطة الأولى أن المنجزية ثابتة للقطع بما هو قطع وليس بما هو انكشاف، بما هو قطع فهي لازم ذاتي له، جيد، وبالتالي لا تثبت لغيره، فإن انتفى انتفت المنجزية. ونظريتهم في النقطة الثانية أنه لا يمكن سلب المنجزية عن القاطع، لأن سلب المنجزية عن القاطع ترخيص في المعصية، والمعصية قبيحة، والترخيص في القبيح قبيح على المولى، أو لأن المنجزية لازم ذاتي، فكيف يفكك بين اللازم الذاتي وبين ملزومه؟ هذان هما التصوران اللذان يذكران من قبل المشهور عادة في النقطتين. جواب السيد الشهيد رحمة الله عليه، جوابه: أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، يقول: نسألكم سؤال، تقولون المنجزية ثابتة للقطع بما هو قطع، يعني مثل ثبوت الزوجية للأربعة ومثل ثبوت الحرارة بالنسبة إلى النار، فهذا يعني أنه كلما وجد القاطع وجدت المنجزية، هل تسلمون بذلك؟ ماذا لو قطعت أيها الميرزا النائيني بأن صاحب الدكان الذي أمام بيتك يرغب بالشراء منه، يريد منك أن تشتري منه، فهل هذا القطع منجز أم ليس منجزا؟ إذا قلت بأنه لازم ذاتي للقاطع، فحينئذ المفروض أنه لا ينفك، والمفروض يجب عليك أن تشتري من صاحب الدكان الذي أمام بيتك. وإذا قلت لا، إذن فأنت تقصد قطعا، ليس القطع بتكليف أي كان هو المنجز، إنما القطع بتكليف المولى هو المنجز. المنجزية ثابتة للقطع بتكليف المولى. ما معنى المولى كما قلنا في الدروس الماضية؟ هو من تجب طاعته. إذن فالقطع بتكليف من تجب طاعته، تجب طاعته منجز. وحينئذ فمرجع البحث إلى حدود هذا الذي تجب طاعته، تجب طاعته في أي حدود؟ في خصوص التكاليف المقطوع بها، أم حتى في التكاليف المظنونة والمحتملة؟ إذن مرجع المسألة في الحقيقة لا تفكك بين مولوية المولى وبين منجزية أحكامه. أنت تعترف معي أن المنجزية لتكاليف المولى، والقدر المتيقن بيني وبينك أن القطع بتكاليف المولى منجز بمقتضى مولويته، فحينئذ المولوية للمولى، وجوب الطاعة للمولى ثابتة عندك، فلماذا تخص وجوب الطاعة بالتكاليف المقطوع بها؟ فمرجع البحث أن نرجع أنا وأنت إلى أن نرى أن مولوية المولى ما هي حدودها، ما هي حدود المولوية. نحن ندعي بالوجدان أن حدود مولوية المولى تشمل حتى التكاليف المضمونة والمحتملة، وقلت أن هذه المسألة مسألة أن للمولى حق الطاعة حتى في التكاليف المضمونة والمحتملة من مدركات العقل العملي، وقلت أن مدركات العقل العملي إنما تحتاج إلى منبهات وجدانية ولا تحتاج إلى براهين. فإن سألتني يوجد برهان، أقول لك لا يوجد منبه وجداني، وقد ذكرت في الدرس ما قبل الماضي منبهين وجدانيين على ثبوت مسلك حق الطاعة للسيد الشهيد رحمة الله عليه. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. أما الجواب عن النقطة الثانية، ما هو كلام المشهور في النقطة الثانية؟ جاوبوني، ما هو كلام المشهور في النقطة الثانية؟ أن المنجزية لا تسلب عن القاطع، لأنه إذا قطع المكلف بتكليف فمخالفته قبيحة، وسلب المنجزية عن هذا القاطع ترخيص في القبيح وهو قبيح، أو أن المنجزية لازم ذاتي للقطع، فكيف يفكك بين الملزوم ولازمه الذاتي؟ هكذا قال المشهور. السيد الصدر رحمة الله عليه يقول: حينما تقول بأنه إذا قطع المكلف بتكليف فسلب المنجزية يعني ترخيص في المعصية القبيحة وهو قبيحون، هذا متفرع على ماذا؟ على المنجزية ثابتة، متفرع على أن المنجزية القطع مطلقة وليست معلقة على عدم ورود ترخيص من قبل المولى. وما ندعيه أنت، ما تدعيه أن ليس من حقه الترخيص، لأن الترخيص قبيح وهو لا يصدر منه، أو لأنه تفكيك بين اللازم والملزوم، بين الملزوم واللازم الذاتي، ونحن ندعي لا، إذا كان المولى يريد أن يرخص حتى عن التكاليف المقطوعة، حتى عن التكاليف المقطوع بها، من حقه ذلك، لكن مثل هذا الترخيص لا يمكن أن يصل إلى المكلف ولا يمكن أن يعتبره جادا بحقه كما بينا وشرحنا ذلك بالأمس. جيد، في النقطة الثانية النتيجة واحدة، المشهور يقول لا يمكن سلب المنجزية عن القاطع، والسيد الصدر رحمة الله عليه يقول أيضا لا يمكن سلب المنجزية عن القاطع. لا الانكشاف شيخ، لكن جايب لا لا، خلينا في خصوص القطع، السيد حتى يشمل هالانكشاف، لكن في خصوص القطع أيضا يقول الفارق بالبرهان، برهان المشهور أن سلب المنجزية يعني ترخيص في القبيح وهو قبيح، أو هو تفكيك بين الملزوم واللازم الذاتي، وبرهان السيد الصدر رحمة الله عليه يقول أن الترخيص الجاد لا يمكن أن يصل. لماذا؟ لأنه إما أن يكون بترخيص واقعي فيحصل التضاد ولو من وجهة نظر القاطع، وإما أن يكون بترخيص ظاهري والترخيص الظاهري موضوعه الشك ولا شك، وإن قلت بترخيص روحه روح الحكم الظاهري، روحه روح الحكم الظاهري، وإن لم يسمى بالإصطلاح حكما ظاهريا، قلنا إن المكلف لا يعتبره ترخيصا جديا بحقه. النتيجة واحدة والبرهان مختلف، والثمرة ستظهر، ستظهر في بحث العلم الإجمالي الآتي بعد درس أو درسين، ستظهر أنه بناء على استدلال المشهور لا يمكن إجراء البراءة في طرفي العلم الإجمالي، بينما بناء على استدلال السيد الشهيد يمكن إجراء البراءة في طرفي العلم الإجمالي، لأن الترخيص سيكون جادا لأنه يوجد شك في أطراف العلم الإجمالي، وبالتالي يمكن تصور الترخيص الظاهري في كلا الطرفين. ستأتي الثمرة، النتيجة واحدة لكن البرهان مختلف، وتوجد ثمرة على هذا البرهان المختلف. واضح هذا كل الكلام في منجزية القاطع. أما في المعذرية، خلنا نطبق هذا ونأتي إلى المعدل. قال الحجية على مبنى المشهور، غير أن المشهور لهم تصور مختلف، تقدرون تحطون رقم واحد تعتبر النقطة الأولى هذه من تصور المشهور، فبالنسبة إلى أصل المنجزية ادعوا أنها من لوازم القطع بما هو قطع. يعني شنو من لوازم القطع؟ يعني من اللوازم الذاتية للقطع، ومن هنا آمنوا بانتفائها، بانتفاء من؟ بانتفاء المنجزية عند انتفائه، عند انتفاء من؟ عند انتفاء القطع. وبما أسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وبذلك اتضح الذي ذكرته في الدرس أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان بمثابة المفهوم للمدعى القائل بأن الملجزية لازم ذاتي للقطع، فإذا انتفى القطع انتفت الملجزية. هذا معنى مفهوم ذلك، مفهوم ذلك أنه إذا لم يوجد قاطع فلا منجزية، وبالتالي إذا لا منجزية فلا عقاب. يعني نتيجة هذا شنو؟ أنه الظن والاحتمال غير منجز. هذا رقم 2 خلوا عليها. وبالنسبة إلى عدم إمكان، هاي النقطة الثانية، وبالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية وردع المولى عن العمل بالقاطع برهنوا. هذا البرهان يذكر للمحقق العراقي على استحالة ذلك بأن المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيته، يعني معصية من؟ يعني مخالفة المكلف لهذا التكليف. فلو رخص المولى فيه في من؟ التكليف المقطوع به، لكان ترخيصا في المعصية القبيحة عقلا، والترخيص في القبيح محال. هاي محال، خلوا لي جواها خط، ومناف لحكم الحق. شوفوا الحسن والقبح من مدركات العقل العملي. فالتعبير الدقيق أن نقول والترخيص في القبيح قبيح، التعبير الدقيق أن نقول والترخيص في القبيح قبيح، لأن هذا القبح، القبح من إدراكات، من مدركات العقل العملي وليس النظري. مدركات العقل النظري نعبر عنها بالاستحالة وعدم الاستحالة، مدركات العقل العملي نعبر عنها قبح وحسن. نعم، هذا القبح، هذا القبح، هذا القبح يستحيل صدوره من المولى، هذا يصير من مدركات العقل العملي. فش يصير؟ والترخيص في القبيح محال، هذا المقصود، المقصود انه قبيح، والترخيص في القبيح قبيح، وصدور القبيح من المولى مستحيل. حتى العبارة لازم تكملها أنت، والترخيص في القبيح قبيح وصدور القبيح من المولى مستحيل. جيد. أو يقال أي تعبير المحال باستدلال آخر نسب إلى الشيخ الأنصاري. الاستدلال هكذا يقول، قال أن الترخيص مستلزم للتناقض، وإذا كان مستلزم للتناقض مستحيل، فصار مستحيل، فصار شنو؟ محال، فصار شنو؟ من مدركات العقل النظري. كيف مستلزم للتناقض؟ توضيح ذلك، يقول إذا قطع المكلف بأن هذا المائع يجب الاجتناب عنه، فإذا جاء الشارع وسلب المنجزية عن القطع ماذا قال؟ يعني يعني لا يجب الاجتناب عنه، وهذا تناقض. واضح العبارة؟ فأما أن يقصد السيد الصدر الاختصار الترخيص في القبيح قبيح وصدور القبيح مستحيل، أو يقصد مستحيل بهالمعنى، لأنه سوف يكون القطع بالتكليف، القطع بحرمة شرب الخمر يجب الاجتناب عنه، يعني يجب الاجتناب عنه، وعندما نسلب المنجزية عن هذا القطع يعني لا يجب الاجتناب، وبالتالي صار مستحيل، فرجع إلى مدركات العقل النظري. شيخنا باعتبار معلوم القبيح يعني حذف ما واضح واضح. شنو شغل؟ شنو شغلنا بعد؟ غير لازم نسولف ونطول السوالف، درسنا. على كل حال، قال ومناف لحكم العاقل. الدور بدأ الجواب من السيد الصدر للرد على النقطتين. أما تصورهم بالنسبة إلى المنجزية فجوابه، يعني تصورهم شنو بالنسبة إلى النقطة الأولى، فجوابه أن هذه المنجزية إنما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى. أنتم ما نثبتون المنجزية لأي قطع، الخم لأي قطع، تعترفون معنا بأنه ليس، يعني إذا قطع الإنسان الآن بأن أخيه، بأن أخاه الأصغر يريد منه كذا، يجب عليه أن يلتزم صاحب الدكان الذي أمام البيت. واحد تمر عليه هو ما محتاج بس يريد تنطيه وتقطع بذلك، قطوع غير منجز واضح، قطع بتكليف المولى. قال إن هذه المنجزية إنما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى لا القطع بالتكليف من أي أحد، وهذا يفترض مولا في الرتبة السابقة، يعني القطع بتكليف المولى فلا بد في رتبة سابقة أنه تلتزم بأنه مولى، وإذا التزمت بأنه مولى يعني تجب طاعته، فبعد ذلك يرجع البحث أن هذا المولى الذي تجب طاعته تجب طاعته بأي حدود. يعني في الرتبة السابقة يقصد هنا المولى طبعا اعتراف بالمولوية في رتبة سابقة، يعني أمرك شخص تطيعه لابد في رتبة سابقة تعترف أن له بأنه مولى. بناء على نظرية السيد الشهيد أنه جذور هذا البحث جذور عقادية، لماذا لم يحضر السيد الشهيد رحمة الله عليه يعني هذا البحث بالرغم من ابتناء نظريته على هذا المجال؟ سوى حظ الأمة ما خلينا لحق، والرجال عمره 40 سنة واستشهد، إيش لحق؟ حتى أول يا دوب لحقنا بهالتنظير مو محل العقائد. على مستوى على ولو نظر هذا نظر نظر نظر نظر هذا نظر في البحث الخارج نظر لذلك وقال هذا بحث كلامي تنظيره هناك ولكن ننظره هنا، وجاء بأدلة الدورة الأولى وجاء بأدلة المشهور ورد على ذلك وجاء بالدورة الثانية وأكمل ذلك، والسيد علي أكبر الحائري في مجلة الفكر الإسلامي جمع كل ذلك في بحث تقريبا 40 صفحة في أدلة قبح العقاب بلا بيان والرد عليها والاستدلال أو قل بتعبير أدق المنبهات على صحة نظرية مسلك حق الطاعة. الوقت لا يكفي ولا لطرحنا كل ذلك. قال والمولوية معناها حق الطاعة وتنجزها على المكلف، فلا بد من تحديد دائرة حق الطاعة المقوم لمولوية المولى في الرتبة السابقة، وهل يختص بالتكاليف المعلومة أو يعم غيرها. وشنو عرفنا احنا؟ عرفنا عند بحثنا لرئيس سيد الشهيد أنه يعم التكاليف المظنونة والمحتملة. طبعا هذا البحث له جذور، هذا مسلك حق الطاعة يعني يجب طاعة المولى حتى في التكاليف المظنونة والمحتملة له جذور، لكن البعض يريد ما يعتبره من ابتكارات السيد الصدر، لكن هذا البعض مشتبه كون إلى جذور غير منضج بهالطريقة. مثل ما قلنا رأي السيد الصدر رحمة الله عليه في الأحكام الظاهرية هو قريب من رأي السيد الخوئي في الأحكام الظاهرية تذكرون، لكن شفت عبائر السيد الخوئي فيها ارتباك، فيها عدم وضوح، فيها عدم تنضيج، فيها عدم يعني، بينما السيد الصدر نظر. هذا البحث له جذور من أحوين، له جذور عند البعض ما يعبر بأصالة الحظر، يوجد عند البعض أصالة الحظر، وترون أن أصالة الحظر أخص من مدعى السيد الصدر. أصالة الحظر في التحريميات، أصالة الحظر عند الشك في المحرمات، بينما السيد الصدر يقول بحق الطاعة مطلقا حتى في الواجبات. هذا واحد. اثنين، السيد الخوئي رحمة الله عليه عنده هاي النظرية أن العقل يدرك ما لم يرد ترخيص، يدرك منجزية الظن والاحتمال، سيد الخوئي عنده. لكن شنو عند المشكلة؟ عند المشكلة أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان رخصت هذا الإدراك العقلي. عجيب، إدراك عقلي يقول الظن منجز وإدراك عقلي يقول الظن غير منجز، فكيف يكون الثاني رافعا لموضوع الأول؟ تحتاج إلى توضيح وإلى تنضيج هذه المسائل. هذه المسألة نضجها بهالطريقة بهالكيفية وأخرجها كنظرية السيد الشهيد رحمة الله عليه، لا نجي ندعي مثل ما مرات بالنصف الأول من القرن العشرين أكو ظاهرة صارت عند مفسرين المفسرين المصريين، ايش ما تطلع نظريه علميه وقالها موجوده في القران؟ انا ما اقول موجوده لو مو موجوده، وينك ما طلعتها موجوده في القران؟ ما طلعتها، ليش ما طلعتها قبل لا يطلعونها الغرب؟ طلعها حتى تصير من ابتكاراتك. هم الان سير صدر هاي النظريه، ابتدعها، نضجها، كملها، جاوب عن الاشكالات فيها. يجي واحد يقول لها اصول في العده او عند الشيخ المفيد، لها اصول، لكن بهذه النظريه، بهذا الشكل، بهذا الاخراج، بهذا المعنى، بهذا التعميم، لا، ليس كذلك. قال: واما تصورهم، هذا جواب عن النقطه الثانيه، بالنسبه الى عدم امكان الرادع، فجوابه ليش قالوا ليش لا يمكن الرادع؟ جاوبوني لبرهانين. برهان الاول ان سلب المنجزيه يعني ترخيص في المعصيه، والترخيص في المعصيه قبيح فلا يصدر من المولى. البرهان الثاني انه تفكيك بين الملزوم ولازمه الذاتي. السيد الصدر ما يقبل هذا البرهان، رغم انه يتفق في النتيجه انه لا يرخص في التكاليف المقطوع بها، لان الترخيص لا يمكن ان يصل. لماذا؟ له ثمره ستاتي واوضحتها في اثناء الدرس. قال: واما تصورهم بالنسبه الى عدم امكان الرادع، فجوابه ان مناقضه الترخيص لحكم العقل وكونه ترخيصا في القبيح، شنو جوابه؟ فرع ان يكون حق الطاعه غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى، وهو متوقف حتما. المولى اذا اراد ان يرخص يرخص، من حقه ان يرخص، لكن المشكله في التكاليف المقطوع بها لا يمكن ان يصل الترخيص، لأن المكلف يعتبره غير جاد بحقه. إذا ورد الترخيص، أنت شو تقول؟ تقول إذا ورد الترخيص فهو ترخيص في المخالفة. خب إذا ورد الترخيص توجد مخالفة؟ لا. متى نقول توجد مخالفة؟ حينما نقطع بالتكليف ولا يوجد ترخيص. أما إذا وجد الترخيص فلا توجد مخالفة، حتى تقول بأنه يترتب على ذلك ترخيص في المخالفة، والترخيص في المخالفة قبيح. لا توجد مخالفة، أصلا لا توجد مخالفة. بس هو يدعي مخالفة عقل مو الشرع. يدعي مخالفة العقل. لا، تكليف، مخالفة من؟ مخالفة التكليف، تكليف المولى، مخالفة القطع بتكليف المولى. سؤالنا إذا جاء ترخيص من قبل المولى توجد مخالفة؟ فإذا من حق المولى أن يرخص. أنت تقول ليس من حقه أن يرخص أصلا، لأن الترخيص ترخيص في القبيح. احنا نقول لا، من حقه ان يرخص، لكن لا يمكن ان يصل. اذا وصل، لو كان يصل فمن حقه يرخص، بعد ما تصير ترخيص في المخالفه القطعيه. وبالتالي في طرفي العلم الاجمالي، لانه يوجد شك وامكن ان يصل الترخيص، السيد الصدر يجري عقلا وليس عقلائيا. قال: فجوابه أن مناقضة الترخيص لحكم العقل وكونه ترخيصا في القبيح، فرع يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى، وهو متوقف حتما. ولذلك أنا بشرح بالدرس الماضي قلت لكم، حتى التكاليف المقطوعة معلقة على عدم ورود الترخيص، لكن المشكلة الترخيص لا يصل، ولذلك قلنا هي غير معلقة في النتيجة، بينما التكاليف المظنونة والمحتملة الترخيص يمكن أن يصل، ولذلك قلنا هي معلقة على عدم ورود الترخيص. تذكرون في الدرس الماضي هكذا قلت. قال: لوضوح أن من يرخص بصورة جادة في مخالفة تكليف لا يمكن أن يطالب بحق الطاعة فيه. وشنو قلنا هناك؟ شنو قلنا بالدرس الماضي؟ لكن المشكلة أن هذا الترخيص لا يمكن أن يصل. الشيخ شوية هاي بيانها، وكونه ترخيصا في القبيح فرع أن يكون حتى تقول سلب المنجزية ترخيص في القبيح، متفرع على ماذا؟ أن للمولى حق الطاعة مطلقا حتى لو ورد الترخيص. ولا نقول بذلك، نقول لو ورد الترخيص لا حق طاعة له، فحينئذ لا تكون المخالفة قبيحة. هذا بيانها أنك تقول أن الترخيص في القاطع ترخيص في المعصية، هذا متوقف على ماذا؟ أن منجزية القاطع مطلقة وغير معلقة على ورود الترخيص. إذا ورد الترخيص، حتى إذا ورد الترخيص، القطع منجز، والمفروض أنها لا معلقة، لأن ما معقولة يرد الترخيص ومع ذلك المخالفة فيها قبح. لو ورد الترخيص ووصل ليس فيها قبح، لكن المشكلة أن الترخيص لا يمكن أن يصير. بعد فجوهر البحث يجب أن ينصب على أنه هل يمكن صدور هذا الترخيص بنحو يكون جادا ومنسجما مع التكاليف الواقعية أو لا، وقد عرفت أنه غير ممكن، يعني من حقه أن يرخص لكن لا يصل. وإذا كان لا يصل فالترخيص يكون لغوا، وإذا كان لغوا فلا يصدر من المولى. شوف البرهان مختلف، واضح جيد. وكما الآن نبحث في معذرية القاطع، وهذا بحث سهل ما نأجله. معذرية القاطع يعني إذا قطع الإنسان بالإباحة، قطع بعدم وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، وهذا القطع كان مخالفا للواقع، فهو مع كونه قد خالف الواقع فهو معذور عن هذا التكليف الواقع الذي قطع بعدمه. لماذا؟ لأن سلب المعذرية عن القاطع، يعني قطعت بعدم وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، قطعت بعدم حرمة لحم الأرنب، قطعت بعدم حرمة السمك الذي لا فلسلة، كيف يكون سلب المعذرية؟ كيف يكون؟ إما بحكم واقعي وإما بحكم ظاهري. أما بحكم واقعي فسوف يكون هناك تضاد وتنافي ولو في نظر القاطع، يقطع بعدم حرمة لحم الأرنب وأنت تأتي بحكم، والمولى يأتي بحكم واقعي يقول لحم الأرنب حرام، فلا يمكن ذلك، لا يمكن، لأن هذا يؤدي إلى التضاد والتنافي. مرة يتزعزع القطع الأول، بحث، مو هذا بحثنا، بحثنا مع بقاء القطع الأول بالإباحة، قطع بعدم وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، قطع بعدم حرمة لحم الأرنب، ثم يأتيه تكليف واقعي، هذا التكليف الواقعي تارة يكون موافقا للواقع، يعني فعلا لحم الأرنب حرام واقعا، فهذا يؤدي إلى التضاد واقعا، يعني ولا يمكن أن يوجد حكمان واقعيان أحدهما يقول بحرمة لحم الأرنب و الآخر يقول شنو؟ اختلاف بالمبادئ. اختلاف المبادئ، يعني هو الحكم يعني قاطع المكلف بعدم حرمة لحم الأرنب والمولى بالحرمة، وجاء حكم واقعي يقول بحرمة لحم الأرنب، وهذا الحكم الواقعي افترض لحم الأرنب أيضا ثابت، شنو عرارتين؟ غير ثابت، ثابت في الواقع، يعني لحم الأرنب ثابت في الواقع، يعني قطع المكلف خطأ، فهذا على هذا تضاد بين حكمين واقعيين. وإذا كان لا، لا ولو من وجهة نظر القاطع، افترض أن لحم الأرنب الحكم الواقع الذي جاء فحرم لحم الأرنب ليس ثابتا في الواقع، خل أعيد، أعيد خاف صار لبس في العبارة، المكلف قاطع بعدم حرمة لحم الأرنب، فجاءه حكم واقعي بحرمة لحم الأرنب، فعلى الأقل يحصل تضاد من وجهة نظر المكلف القاطع. وإذا قلت لماذا لا يأتي حكم ظاهري، فنفس الكلام السابق الذي قلناه في المنجزية، المكلف قاطع بعدم حرمة لحم الأرنب ولا يعرف من نفسه الشك، فحينما يأتي حكم ظاهري يقول هو لا يشملني. لماذا لا يشملني؟ لأني لست شاكا، وهذا للشاكين، وأنا قاطع بعدم حرمة لحم الأرنب. واضح؟ نفس الجواب، نفس الجواب هناك في المنجزية، نفس الكلام. قال وكما أن منجزية القطع لا يمكن سلبها عنه، كذلك معذريته، لأن السلب هذا خلوه لا عنوان معذرية هنا على مبنى سيد ثابتة بس للقطع، هذا اتفاقية المسألة، ما قضى الاحتمال، مثل المنجزية من الجزئية مطلقة عند الشيخ السبب. لا شنو ما له معنى المعذرية المن ثابتة للظن والاحتمال ما تثبت عنه من المسلك حق الطاعة. شنو يعني معنى ما تثبت؟ ما هو معذرية معنى يعني إذا قطع المكلف بعدم التكليف فهو معذور، إذا ظن المكلف بعدم التكليف شنو معنى؟ جاوبني شنو معنى؟ ظن بعدم التكليف شنو معناه مقابله وياها مقابل الظن شنو؟ يعني يظن بالتكليف فمنجز من جهه من ذيك الجهه من جهه التنجيز. قال لان سلب المعذري عن القطع بالاباحه كما لو قطع بحليه لحم الارنب او بعدم وجوب صلاه الجمعه في زمن الغيبه، فسلب المعذرية يكون بطريقين، اما ان يكون لان سلب المعذرية عن القطع بالإباحة اما يكون بجعل تكليف حقيقي. شنو حقيقي؟ يعني واقعي. ليش عبرنا حقيقي؟ له مبادئ في نفس متعلقه وهو المنجز او المعذر. له مبادئ في نفس متعلقه أو بجعل تكليف طريقي. شنو طريقي؟ قلنا لا مبادئ له في نفس متعلقه ومبادئه نفس مبادئ الحكم الواقعي، وهو ينجز أو يعذر عن الحكم الواقعي، ليس له منجزية أو معذرية مستقلة. تذكرون؟ جيد. والأول مستحيل. ليش مستحيل؟ للتنافي بينه وبين الإباحة المقطوعة. إذا تردون تكتبون إما تنافيا حقيقيا. شو التنافي حقيقي؟ اجتماع الحرمة والإباحة الواقعية يكون تناسب في الواقع ويكون في نظر القاطع. يعني القاطع بيش قاطع؟ بالإباحة. اجا حكم واقعي ماذا يقول؟ بالحرمة. افترض ان الحكم الواقعي فعلا هو الإباحة، وجاء حكم واقعي وصل يقول بالحرمة، هذا تنافي وين؟ حقيقة في الواقع. جيد. أو لا، في نظر القاطع هو قطع بالإباحة وجاء حكم واقعي بالحرمة، والقطع بالإباحة قطع، قطعه قطع، الحكم الثابت هو الحرمة، فصار تنافي وين؟ بين الحكم الواقعي الجديد والحكم الواقعي في نظر القاطع. واضح؟ قال والثاني مستحيل لأن التكليف الطريقي ليس إلا وسيلة لتنجيز التكليف الواقع كما تقدم. شنو يعني وسيلة؟ حفاظ من أطار عن ملاكة. هنا السيد الصدر اختصر التعبيرين. إذا قلت تكليف طريقي حكم ظاهري قلنا هذا المكلف غير شاك. إذا قلت روحه روح الحكم الظاهري ما يحتاج الشك، نقول أيضا لا يمكن ذلك. ليش؟ لأن هذا المكلف لا يرى نفسه لا يرى أنه مشمول بهذا الترخيص الظاهري. ليش؟ لأن الترخيص الظاهري الحفاظ على الملاكات الواقعية متى؟ عندما يشتبه المكلف. واضح لكم الفكرة؟ قال ليس إلا وسيلة لتنجيز التكليف الواقعي كما تقدم، والمكلف القاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفا واقعيا في مورد قطعه لكي يتنجز، فلا يرى للتكليف الطريقي أثرا. العلم الإجمالي سيأتي والحمد لله.